السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الشريعة جاءت من أجل تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وشريعة الإسلام جاءت شريعة سمحة، لا شطط فيها ولا غلو ولا إفراط. رفع الله عز وجل عن أهلها الأصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا بعثهم إلى مكان أو إلى بلد أن ويقول لهم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني معلما ميسرا، ولم يبعثني معلتا ولا متعلتا. والشريعة لها مقاصد. أعظم من فهم مقاصد الشريعة الصحابة الأجلاء، فلذلك كانت فتاواهم صائبة وآراؤهم مسددة واجتهاداتهم على مقتضى الشريعة، وكل فعل فعلوه فإنه يوافق مقاصد الشريعة. وسع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فتكلم بعض الناس في التوسعة، فسمع عمر بمن تكلم فقال: لو مددته إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أني لو وسعت المسجد حتى بلغ صنعاء في اليمن، فمن صلى في أي طرف من أطرافه فكأنما صلى في المسجد. فلما تولى الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحسنه، فسمع قوما يتكلمون فقال لهم: فعلت ذلك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يقتصر الصحابة رضي الله عنهم على المسجد النبوي، بل تعدوا ذلك إلى المسجد الحرام، فضاق المطاف بالناس على عهد عمر رضي الله عنه بسبب وجود مقام إبراهيم، فأمر بإبعاده عن الكعبة لأجل أن يتسع المطاف للطائفين، فأبعد المقام عن مكانه، لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن تغيير المكان لا يعني تغيير الدين ولا تغيير الشريعة، إنما غير المكان لمصلحة الطائفين والقائمين وركع السجود، ولمصلحة الطائفين والمعتمرين. وما زال خلفاء الإسلام وحكام المسلمين سلفا وخلفا يتوارثون الإصلاح لهذين المسجدين ولغيرهما من المساجد، لأن الشريعة كما سلف جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد. فلما قامت دولة التوحيد في هذه البلاد المباركة أصبح جل اهتمام حكامها وفقهم الله بهذين المسجدين وبتهيئة السبل وبتأمين الطرق المؤدية إليهما، فشهدا من التوسعة والعمران والإصلاح ما لم يحصل لهما في أي زمان مضى. فهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسع الملايين، وهذا المسجد الحرام يأتيه في شهر رمضان وفي غيره وفي مواسم الحج الملايين الكثيرة، فيؤدون المناسك على الوجه الأكمل لما حصل في هذين الحرمين من التوسعة والإصلاح والتيسير على الحجاج والمعتمرين والقائمين لزيارة هذين المكانين المقدسين. ومن تلك الإصلاحات ما حصل في منى، ولقد شهدنا ونحن صغار شهدنا حوادث مؤلمة من الحرائق في منى، ولقي الناس من الأذى والكرب ما لم يحصل له مثيل. فلما حصل الخير والتوسعة وإصلاح منى بالمخيمات العصرية التي لا تقبل الحريق وبتهيئة الطرق والأنفاق وغيرها، أدى المسلمون مناسكهم على الوجه الأكمل. وكم حصل في الجمرات من الاقتتال والقتال والموت والأذى، ولكن الإسلام والشريعة لا تقبل الجنود، فعرض الحكام على العلماء خططا من أجل إصلاح هذه الجمرات، فبنيت هذه الجسور العملاقة التي لا مثيل لها في العالم على الإطلاق حتى في الأماكن الحربية، فهيأت للناس أداء المناسك على الوجه الأكمل، وخرجوا من الجمرات مؤدين نسكهم آمنين مطمئنين، ولله الحمد والمنة. ثم جاءت توسعة المسعى في هذا العام، ولكن هذه التوسعة أوجدت بلبلة لبعض أو لتوقف بعض العلماء عن الفتوى فيها، ولذلك سمعنا من طاف ولم يسعى، وسمعنا من طاف وسعى وذبح هديا، وسمعنا فتاوى في الحقيقة لا تصدر عن من عرف مقاصد الشريعة. ويجب أن يعلم أن العلماء ليسوا معصومين، وأن العبرة باجتماعهم لا باختلافهم، وأنهم إذا اختلفوا في مسألة أخذ الإمام بالأصلح، أخذ إمام المسلمين بالأصلح من أقوالهم، لأن الأصلح هو الذي يصلح الناس. ولذلك يجب أن يعلم أن السعي في المسعى الجديد كالسعي في المسعى القديم، وأن التوسعة جائزة مع من وجوه. الوجه الأول أن عمر مد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووسعه وقال لو مددته إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن حرمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حرمة المسعى. الوجه الثاني أن العلماء قالوا بالمجاورة فقالوا المجاور له حكم صاحب المكان، فلذلك من صلى خلف المسجد إذا ضاقت الصفوف وجاور المسجد فكأنما صلى في المسجد، فالمجاورة لها حكم المكان، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم. ومن الوجوه أن أهل العلم جوزوا الرمي في جسور الجمرات مع علوها وارتفاعها ولم يروا بذلك بأسا. ومن الوجوه المسومة أن أهل العلم قالوا من لم يجد مكانا في منى وبات في مزدلفة وجاور منى ولو لم يكن في منى فلا شيء عليه، لأنهم أعطوه حكم المجاورة. ومن تلك الوجوه أن المسعى لم ينقل عن مكان إنما زيد فيه، والزيادة غير النقل، فلو أن المسعى نقل في مكانه لكان هناك كلام آخر. أما أن المسعى وسع ولم يزد فيه، إنما وسع ولم ينقل عن مكانه، والتوسعة لصالح المسلمين، فحكم التوسعة حكم المسعى. ومن الوجوه المسومة للسعي فيه أن كبار السن من العلماء والعامة شهدوا أن الصفا كان أعظم مما كان عليه، وأن المروة كانت جبلا كبيرا، ولكن الناس أخذوا من أطرافها فحد المسعى بما كنتم ترون، فلما ضاق المسعى بالناس أعيد المسعى إلى مكانه. ومن الوجوه المسوغة للسعي في المسعى أننا لم نجد رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لعلي سعيت خارج المسعى، لأنهم يعلمون أن من انطلق من الصفا متوجها من المروة فقد أدى ما أوجب الله عليه، سلك أي طريق كان في هذا ما بين هذين الجبلين. ومن الوجوه المسوغة للسعي في هذا المكان أن العلماء أفتوا في جواز طواف من طاف على الصف، ومن المعلوم أن من طاف على الصف لم يطف المطاف الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما طاف في مكان آخر جاور البيت الحرام، ومع ذلك لم يأمروه بإعادة الطواف ولا بذبح هدي. فمن هذه الوجوه ومن غيرها، ومن الوجوه أيضا أن جماعة من كبار السن أبدوا وأثبتوا شهاداتهم عند القضاة بأن المسعى كان أوسع لما كانت الأرض باردة ولم يبنى عليها شيء. فمن هذا يتبين أن السعي في المسعى جائز، وأن من سعى فيه بعد هذه التوسعة فقد أدى حجه وعمرته على الوجه الذي أراد الله عز وجل، وأنه لا دم عليه، بل حصل له من التيسير ما دفع الله عز وجل به التأسير. أيها المسلمون، إن الشريعة لها مقاصد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فما دام أن ذكر الله حاصل، وأن المؤمن قد سعى بين الصفا والمروة، فقد أدى ما أوجب الله عليه وبرئت ذمته. وينبغي كذلك لطلبة العلم لا يشتغلوا بمثل هذه الأمور التي تحصل أو توجد بلبلة عند عامة الناس، أو توجد بلبلة عند من لا يعرف أحكام الشريعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن لشريعتكم السمحة مقاصد عظيمة، وهذه المقاصد يفهمها العلماء الربانيون ويقولون بها. ولذلك خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا من علماء زمانه، بل وخالف كثيرا من العلماء المتقدمين في بعض المسائل، وكانت أقواله وفتاواه صائبة رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك تلميذه ابن القيم لهم من الفتاوى ما استنكرت، وهي عين الصواب، لأنهم اعتبروا مقاصد الشريعة واعتبروا ما أراد الشارع من المقاصد ومن السنن الحسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، أنتم مدعوون يوم الاثنين القادم لأداء صلاة الاستسقاء، وعليكم أن تشهدوا هذه الصلاة العظيمة التي فرط بها غالب المسلمين. وتفريط بعض المسلمين من صلاة الاستسقاء ناجم عن ضعف الإيمان وضعف التوحيد، لأن الإنسان كلما عظم الله عظم أمره، وكلما قل تعظيم الإنسان لربه في قلبه قل تعظيمه للأوامر والنواهي. ولذلك لا نجد إلا كبار السن ومن فتح الله عز وجل على قلبه يشهدون هذه الصلاة، فهذه صلاة الاستسقاء. فعليكم أن تبدوا التضرع واللجوء والخوف والحاجة لربكم صغارا وكبارا، وأن تشهدوا هذه الصلاة التي ستقام يوم الاثنين القادم إن شاء الله عز وجل في مصلى العيد الجنوبي وفي ثلاثة جوامع هي التي كانت تصلى فيها الاستسقاء سابقا. فعليكم أن تبادروا بأداء هذه الصلاة، وأن تحثوا أبناءكم وأبناء المدارس على شهود هذه الصلاة العظيمة، لعل الله أن يفرج عنا، ولعل الله عز وجل أن يرفع الكرب عنا، ولعل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد، ولعل الله عز وجل أن يحيي الأرض بعد موتها، ولعل الله عز وجل أن يسقينا. أيها المسلمون، ذكر لي أن رجالا تضاربوا على مولد ما من أجل الاستسقاء ومن أجل أخذ الماء، ووصلت المسألة إلى استدعاء رجال الأمن لفض النزاع بينهما على الماء. والله إن القرى لا يحوطها خوف على أنفسهم، فضلا عن الخوف على ما عندهم من الأنعام. فاتقوا الله يا عباد الله، وأظهروا اللجوء والتضرع والحاجة لله رب العالمين. فإذا كانت المياه تصب عليكم في المدن، فاعلموا أنها لم تصل إلا بأموال طائلة، ولكن ربما تنضب هذه المياه من جوف الأرض، والله لن تعيشوا في هذه المساكن أبدا، لأن الله عز وجل يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فاتقوا الله يا عباد الله قبل أن ترحلوا من البلاد بسبب العطش، لأنكم لا تعلمون ماذا يكون في خفايا الأرض، لأنكم إذا لم تظهروا لله الحاجة، لم تظهروا لله التضرع، ولم تظهروا لله الرغبة، ولم تظهروا لله أنكم مضطرون إلى رحمته وإليه، فإن الله عز وجل يقول: أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فانتبهوا واتقوا الله عز وجل، وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعليك باليهود المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم عجل فرجنا اللهم فك كربنا اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وحاجتنا وفقرنا إليك يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا بريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم رد أهل الإسلام للتضرع إليك وللطراح بين يديك خوفا ورهبة ورجاء منك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا على الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.